إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مع الصائمين لقاء جديد، خالد الشافعي مشرفا، ومعه من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي أحمد نجم، ومعنا في هذه الفترة على مدى ساعة كاملة دكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية. مع الدكتور، كل عام وأنتم بخير. وأنت حضرتك والسادة المستمعين بكل خير. أنا سعيد سأجلس هذه الساعة بين يديك متعلما كالإخوة المستمعين، ونبدأ بهذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا حجة. كل سنة وأنت طيبين. وأنت بكل صحة طيبة. وربنا يباركنا فيكم، وأنا إذاعة القرآن الكريم دي أقدم يعني. الله يكرمك. اتفضلي يا أمي سؤالك. اتفضلي سؤالك. لو سمحت أنتي عندي سؤالية. اتفضلي يا أمي. السؤال الأول عندي، يعني أنا 48 سنة. ويا ولو ماخذ يعني الدم كل يوم تنزل نقطة أو نقطتين أو نقطة، وبصيم وبصلي وأقول هو عليه القبول الله. مش قادر أفوت لحظة الصلاة ولا الصيام يعني. طب بص يا حاجة، معلش مرة أخرى قولي سؤالك بالراحة عشان نفهم السؤال، حتى يوفق فضيلة الدكتور في فتوى. فاطرح السؤال بالراحة. تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا ماما. طيبة يا ماما. تفضلي. أنا يا فضيلة الشيخ عندي 48 سنة. وإيه والدورة يعني من سنتين تجيني هي يومات، يعني لو أخرت يوم تاني يوم تجيني، تالت يوم تجيني على طول. يعني كل يوم حضرتك كل يوم؟ يعني تنقطعش طول الشهر؟ ورحت لثلاث دكاترة. وباخد العلاج هي برضا. رحت أضرب بصمة وصلي أني. بقدر أفوت لحظة الصيام والصلاة. يعني هل يتقبل مني ولا؟ يعني أنت حضرتك ما انقطعتش الدورة عندك في لحد السن ده كده؟ لا قطعت شوية وبش جاني مظبوط، يعني يوماتي نقطة أو اثنين أو يعني بسيط بش كتير يعني. طيب. وتنزل لو ما أخذ دم حمرة. طيب يا ماما. والسؤال الثاني يا فضيلتي، أنا معايا يعني حتة أرض وهبها للحي، وجات ظروف كده يعني فاحتجناه. يعني هل أنا أبقى يعني إيه وهبتيها للحج؟ يعني قلتي تمنها حج بي؟ يعني قلت مخليها وهبها للحي. فاحتجناها يعني. طيب. اتفضلي يا حاجة. اسمعي إجابة فضيلة الدكتور مجدي بداية دكتور الدورة التي لا تنقطع لهذه الأخت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشكر حرصك على الصيام والصلاة رغم أن الدم ينزل عليك، وهذا من حرصك وديانتك، نشكرك عليها. أما بالنسبة للنزول الدم فلا بد أن تكون لنا عادة قبل اضطراب الدورة، يعني قبل ما تضطرب الدورة وتنزل كل يوم كان لنا عادة قبل ذلك نعرف فيها مقدار الأيام التي تنزل فيها الدم وينزل فيها الدم عليك. عليك أن تقدري هذه الأيام، يعني مثلا كانت بتجيلي في الشهر العربي او الافرنجي من يوم 15 ليوم 22. احنا نعمل ايه؟ من يوم 15 نحسب 15 يوم، 15 يوم دي اقصى حد لدم او نزول دم الحيض او المفتى به. فمن يوم 15 مثلا الى يوم 30 او 29 نحسب 15 يوم، مش هندخل يوم 15 ليوم 29، كل ده بتتحسب حيض. وبعد كده حتى ولو نزل الدم عليك انما هو استحاضة وليس حيضا، تصومين وتصلين ولكن تتوضئين لكل صلاة. بالنسبة السؤال الثاني بقى، التي قطعة الأرض التي يعني نوت أن تجعل ثمن هذه القطعة لتذهب لأداء فريضة حج بيت الله الحرام، ولكن هي احتاجت ثمن هذه القطعة. نعم، نقول لك إذا قلت أنا طبعا أعرف أنك لم تقولي هذا ولكن أشرح لك، طالما أننا لم ننذر، ما قلنا صيغة النذر، نذرت ثمن هذه قطعة الأرض للحج، فأنت لم تنزلي، لا يوجد نذر. ومن ثم حضرتك قلتي مثلا أنا وهبتها كده ورجعت في الهبة، الرجوع في الهبة جائز في مثل هذه الأمور طالما أن الحاجة قد اضطرتك إلى هذا، فلا شيء عليك إن شاء الله، وربنا يكتب لك الحج من باب واسع. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاجة. لو سمحت ممكن أسأل سؤالك؟ سؤالي أنا كنت واحدة كنت معذورة، وواحدة أدتني 1500، جارتي يعني أدتني 1500، وساعة ما تتهمني يعني أنا خدتهم قلت لها كسلف، فقالت لي لا أنا مش عايزاهم، أنا دول بطلعهم صدقة عن الفلوس اللي معايا. فانا قلت لها لا انا ما بحتاجش الصدقه، يعني انا مش محتاجه صدقه، فانا ما اديتهم لهاش، يعني اتعذرت وما قدرتش اديهم لها. فهي توفت، وهي ما حدش يعرف حاجه عن المبلغ ده. طيب انا يعني ده سؤال اول، اعمل ايه؟ هل اديه بنتها ولا اطلعه صدقه عليها؟ يعني اطلع المبلغ ده بالتدريج لاني ما قدرتش ادفع المبلغ كل مره واحده. اتفضلي اتفضلي اسمع الاجابه واترد اسمك. لا اتفضل. طيب الو كل عام وانتم بخير. وانت بكل خير. ركز مع الدكتور السؤال السابق. تفضلي يا اختي تفضلي. في مشكله انا بتحصل معي حوالي لها 3-4 سنين. لا بص يا ماما، احنا مسامعيني بوضوح، فانت وطي صوتك ووطي الراديو. حاضر وطي الراديو يا بابا. انا كلما جيت اصلي او اتوضا بينزل مني ريح، بقدر اتوضى حوالي بينزل مني ريح بكثره، بقدر اتوضى 3-4. خلاص فهمنا سؤالك. اتفضل حنوي سوف نجيب عليه الان ان شاء الله. بدايه دكتور، الاخت التي اتصلت انها كانت اخذت مالا من جارتها 1500 جنيه، وهذه المراه توفيت وهي تسال الان هل ترد هذا المال لاسرتها؟ المال انا معذوره، ترد هذا المال الا تفعل لاسرتها، أم تتصدق بهذا المبلغ للفقراء والمساكين؟ نعم، الأول نقول للسيدة الطيبة آخر كلام بينك وبينها، هل انتهيت إن هو هبة منها صدق منها ليك ولا هو على سبيل القرض؟ حضرتك أنت اللي هتحددي هذا الكلام. لو كان صدق منها وانت بأخذت الصدقة دي وهي خلاص آخر كلام بينكم، بل لما بتديك الفلوس ان هي صدقه، يبقى ليس عليك ان تردي هذا المال. اما لو انت قلت لها ان انا لا مش صدقه، ده سلف او قرض وهاعطيه لك، لو صممت على هذا يبقى يجب عليك ان ترجعي وتردي هذا المبلغ الى ورثتها، ولا تتصدقي طالما عليها او بهذا المبلغ لحسابها طالما لها ورثه موجودون تبحثين عنهم وتردي هذا المبلغ لهم. طبعا يا دكتور هي يعني ستذكر لأسرة السيدة التي انتقلت إلى جوار الله إن كنت واخدة مبلغ كذا من المرحومة ومش حاضر أدفعه مرة واحدة، فهتدفعه على دفعات، هي هتعترف المبلغ اللي عليها للأسرة دي إن شاء الله. نعم، هي تسدده حسب استطاعتها دفع واحدة أو على دفعات، ولكن تعلم الورثة بذلك. الله يبارك فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا زوجي توفى من يعني زوجي توفى وأنا مش عارف هل هو دفع زكاة المال بتاعت السنة دي ولا لا، لأنه ما قال ليش عرفت من الكلية من طلبته انه كان بيعمل مائدة رحمن وبيعمل اللي هو كفالة يتيم. فانا عرفت وعملت الحاجة دي، عملت مائدة الرحمن وكمان في نفس الوقت كفالة اليتيم. اما زكاة المال ما اعرفش هل هو دفعها ولا ما دفعهاش. فانا بدفع مبالغ كده لاي احد واقول في سر ايدي من زكاة المال اذا كانت عليه اعمل ايه؟ حاضر، تفضل تفضل تفضل دكتور. قبل يعني قبل ان نجيب على سؤال هذه المتصله الاخيره، نعود الى السؤال السابق حول فرائض الوضوء او سنن الوضوء الذي يتوضا ويخرج منه الريح باستمرار. نعم تفضل. هذا الريح الذي يخرج بصفه دائمه نقيسه على مريض بسلس البول. فالإنسان إذا كان مريضا بسلس البول، يعني البول بينزل عليه على طول، نعم، أو الريح بيخرج منه غصب عنه على طول، ما بيعرفش يتحكم في نفسه، نعم، هذا الإنسان عليه أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي. يعني أول ما يخش وقت الصلاة أتوضأ وبعدين أصلي، حتى ولو خرج الريح أثناء الصلاة فلا شيء عليك، نعم. ولكن المستحسن في هذه المسألة أن أؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، آخر الصلاة إلى آخر وقتها، حتى إذا حتى أصلي الصلاة في هذا الوقت في أضيق الوقت، يبقى أصلي الصلاة في آخر وقتها. ليه؟ عشان خاطر محدش يقول طب ما أنا بعد كده قعدت مدة بعد ما صليت في أول الوقت وما خرجش مني ريح، أعيد الصلاة ولا ما أعيدش؟ فبنقول تأخر الصلاة لآخر الوقت وبعدين هتتوضى وتصلي، وحتى لو خرج الريح منها مش هيبقى فيه فاضل بعد كده وقت يدخل لها منه الشيطان يقول لها انت فضلتي وقت من غير ريح، ازاي ما صليتيش هذا الوقت. نعم نعم. الام بقى التي اتصلت توفي زوجها وهي لا تعلم هل دفع المرحوم زكاة المال ام لا. اولا نقول لها رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناتي وجميع موتانا يا رب العالمين، ونشكر لك على وفائك هذا ايتها السيدة الطيبة. وزكاة المال إذا كنت تشكين لابد أن نعرف عادة زوجك. لو كان حضرتك بتعرفي ليه عادة بيخرج زكاة المال في الوقت الفلاني نمشي على العادة بتاعته، لأن الأصل أن يبقى ما كان على ما كان أو يبقى الشيء على ما كان. يبقى هو مثلا كان بيطلع في شهر رمضان وهو مثلا مات بعد رمضان يبقى كده خرج الزكاة، طالما أن العادة بتاعته بيخرج كل رمضان يبقى ما نطلعش، لأن الأصل أن هو بيخرج الزكاة لو كانت عاده كده. طيب احنا مش عارفين هو خرج ولا ما خرجش، يبقى الاصل انه لم يخرج، يبقى حضرتك من التركة بتاعته قبل ما تتقسم على الورثة نخرج منها الزكاة الواجبة عليه. موائد الرحمن والاشياء الاخرى سواء مساعدة اليتيم او نوافل، هذه نوافل وتطوعات، انما زكاة المال لابد من اخراجها لانها حق الله عز وجل، فاخرجي الاحسن من باب الاحتياط. طالما انك لم تعرفي عادته في اخراج الزكاة فاخرجي الزكاة عن تركته التي تركها قبل تقسيمها على الورثة. ونتعلم من هذا الموقف معنا دكتور يعني أن يدون الواحد فينا مثل هذه الأمور التي تخص الزكوات خاصة زكاة المال، أن يعني إن كنا متفقين كأسرة نحدد فصل من الفصول، يعني زمن من أزمان السنة، حتى لو أتتني المالية يعود الأولاد إلى ما هو مسجل في هذه الحاجات التي يعني تخص الشرح خاصة الزكوات، يعني حتى نذهب إلى الله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع ونكون قد أدينا ما علينا من أمانات نحو الإخوة المحتاجين والفقراء. نجدد التحية أيها الإخوة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع الصائمين، وفي ضيافتنا معالي الدكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية. وهذا اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل عن كفارة اليمين. أنا في مرة كنت عازمة أهل زوجي عندي في البيت وبعد كده جت سلفتي دخلت المطبخ حاسة إن هي تساعدني وهي كانت تعبانة، فأنا حلفت عليها قلت لها لا والله العظيم هتعملي حاجة. وبعد كده هي راحت أصرت قالت لي خلاص هغسل المواعين، فغسلت مواعين. طيب تفضل. عايز أعرف كده أنا عليا كفارة يمين ولا لا؟ اسمع الإجابة فورا من معالي الدكتور. طيب إحنا حضرتك اليمين هو ما أستطيع فعله أو تركه أنا، أما يميني على غيري فلا يمشي. فيعني بمعنى إن حضرتك بتقول لها والله العظيم ما تغسلي المواعين دي، فهي غسلت، فهي بنقول لها هي من السنة أن تبرري قسمك وما تفسرش، إنما أنت ليس عليك كفارة يمين في هذا الحلف لأنك لا تملكين فعل هذا الشيء أو تركه، يبقى أنت معلكيش كفارة يمين. إلا بقى لو قلت على نفسي أنا والله ما هغسل المواعين وجيت غسلتها، يبقى هنا أنا اللي أقدر، يبقى هنا علي كفارة يمين. أما حلف الإنسان على غيره أن يفعل أو أن لا يفعل فهذا ليس عليه كفارة يمين فيه، وعليه أن يتقي ولا يحلف كثيرا بالله عز وجل، وإنما نعزم في الأمر فقط دون حلف. نعم أنا دكتور، يعني أحد المتصلات تقول في سؤال لها، هي دعاء علي من محافظة الإسماعيلية، تقول أنها أثناء استعمال المياه في الدخول على الوضوء ما يسمى الاستنجاء تستعمل الخرطوم لمساعدة إخراج الفضلات والكلام ده، فهو سألت السؤال فقالوا لها أن هذا يفسد الصوم، وسأل شيخ آخر قال لا يفسد، فنريد الإجابة التي يعني تجعل هذه الإنسان فطمئنان وتضع أن كل الأسرة تسير على هذا المنوال. نعم. ماذا نقول لها؟ الأول نقول لها ألا تسأل إلا المتخصصين في الفتوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه المسألة وهي دخول شيء من فتحة الشرج أو فتحة الإست كما يقولون، الشطاف ممكن لا يصل إلى ما بعد فتحة الشرج، وطالما أنه لا يصل إلى ما بعد فتحة الشرج، بمعنى عشان نبسط المسائل على الناس، أننا لا نفتحه بحيث يكون بقوة المية تندفع بقوة، لأنها لو اندفعت بقوة تضره أولا صحيا، وقد تصل إلى ما بعد فتحة الشرج وهنا يشك في الأمر بأنه يفطر. أما غالب الناس عند استعمالهم للشطاف فإنهم يستعملونه من الناحية الظاهرية أو يدخلون قليلا دون التعمق والمبالغة في استخدامه حتى لا نضطر إلى الشك هل دخل إلى الجوف أو إلى البطن أو لم يدخل، ولكن الأصل أن نحتاط في هذا، وإن شاء الله ما فيهاش أي حاجة وكلنا نتشطف وإن شاء الله ما فيهاش لا بأس بها. معالي الدكتور، من الأسئلة التي في فقه الصيام التي دائما تشغل بال الإخوة الكرام الصائمين، استعماد قطرة العين. نعم. في رمضان، تفضل. نعم، استعمال قطرة العين لا يفطر حتى ولو وجد الإنسان طعم هذه القطرة في حلقه، وهنا يعمل إيه؟ لأن فتحة العين كما يقول الفقهاء ونحن نتبع الفقهاء ليست منفذا طبيعيا إلى جوف الإنسان أو إلى دماغه، الفقهاء يقولوا كده، وطالما أنها ليست منفذا طبيعيا لدماغه أو جوفه فإنها لا تفطر وإن دخلت من العين مثلا، ولكن إذا وجدت طعمها في حلقها فعليها أو عليه أن يبصق هذا الطعم حتى لا يتشكك في نفسه، ولكن صيامه صحيح، وهذا بالنسبة لقطرة العين. أفادكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. الحمد لله. بقول لحضرتك الأول، يعني والدي كان بيصوم 3 شهور على بعض. والدك إيه؟ والدي كان بيصوم 3 شهور على بعض، اللي هو رجب وشعبان ورمضان. رجب وشعبان ورمضان. فيعني فيها يعني يوم اللي هو الفصل اللي هو يعني يوم الشك، اللي هو الشك. نعم. يعني دي السؤال يا أخي الكريم، السؤال الذي تريد أن تطرحه على فضيلة الدكتور مجدي، ما هو السؤال حتى تستفيد وتفيد الأخوة المستمعين وأنا أتعلم معك كمان؟ بقول لحضرتك يعني هو دلوقتي والدي كان بيصوم 3 شهور على بعض، اللي هو رجب وشعبان ورمضان. يعني أنا قريت حديث إن فيه إن هو حرام يوم الشك. نعم. تفضل. حاجة تاني؟ يعني موضوع الخصام في رمضان ده، يعني أيوة. ده الكلام بقى الذي نستفيد منه ونفيد. نعم. الخصام في رمضان، حكم الخصام في رمضان، اتفضل اسمع الإجابة. تفضل معالي الدكتور. طيب بداية كده نمر مروري الكرام على حكم صيام يوم الشك. طبعا حكم صيام يوم الشك هذا الأصل فيه الكراهة. نعم. إلا أن يكون يوما معتادا للصائم بحيث أنه بيصوم 2 و5 مثلا، فجاء يوم الخميس هو يوم الشك فبيصوم، ولكن الراجح أن نتركه لأنه مكروه. ليه؟ لابد أن نفرق بين رمضان وغير رمضان، ونميز رمضان بميزته الأصيلة الوحيدة وهي الصيام المتصل. نعم. فوالدك إن شاء الله يكون بيفصل يوم الشك، ولو إذا لم يفصل فهو مكروه وليس حراما على الوجه الراجح. فما للدكتور يعني حكم الخصام في رمضان وإن كان الخصام هذا حرمه إسلامنا؟ اتفضل نستمع لجان سعد. طبعا الخصام في رمضان وفي غير رمضان أمر منهي عنه. نعم. إنما هو يزداد النهي كل فعل أمر كل فعل طاعة يزداد ثوابها في رمضان. وكل معصية أو نهي يزداد إثمها في رمضان. نعم. لذلك الخصام في رمضان يجعل الإنسان على شك من قبول صومه، لأن الله عز وجل كما ورد في الحديث إن الله يتجاوز عن الناس في شعبان وفي رمضان إلا للمشرك وللمشاحن اللي هو المخاصم. فكيف نخاصم الناس في رمضان ونحن في حالة صلح مع الله عز وجل، ونحن في حالة استحضار للملأ الأعلى من الملائكة على الأرض؟ يعني بمعنى كما نقول دائما الأرض متصلة بالسماء في رمضان، فالملأ الأعلى من الملائكة في الأرض في كل ليلة، فكيف يخاصم بعضنا البعض ويشهد الملائكة على هذا الخصام؟ فنقول للمخاصم اتق الله وارجع صالح من تخاصمه، وابدأ وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، يعني ما أجمل أن نتصالح ونحن في هذا الشهر الكريم أيها الإخوة المؤمنون. والمسلم المحب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المسلم قوي الإيمان، هو الذي يعني يساعد في حل المشكلات ولا يصنع مشكلة. فليتق الله كل منا خاصة الجيران بعضهم مع البعض. ونتواصل معكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكلنا أمام عينه، والكاظمين الغيظ والعافين على الناس، والله يحب المحسنين. وهذا اتصال جديد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام. لو سمحت أنا كنت عايز أعلق على أول حالة اتصلت بحضرتك النهاردة. هو أنا صيدلانية، هي كانت بتقول لحضرتك إن هي الدم عليها بحيض متواصل. أنت يا أختي الكريمة أنت طال اتفضل هتعليق على السؤال. لا انا مش هستفسر، انا هتطرحي على السؤال. لا انا كنت هنصح نصيحة، عشان لو ديت مقدمات لله اكبر سرطان ان هي تتوجه لاقرب عيادة صحية، لان دي حاجة مش مبشرة. طب يا رب كويسة معانا البنت اللي اتصلت بينا في الاول خالص، يا رب اتفضل. اللي هي الدورة لا تنقطع عندها. لا تنقطع. هي حاجة من اتنين، ان هي تروح لاقرب عيادة صحية، لان ده ممكن يكون الوسيلة فيها مشكلة ولازم الدكتورة تشيلها لها او تزبطها لها. يا إما دي تكون الله أكبر يعني هتطلب منها تحاليل وكده، فانا عشان قلقت بس حبيت ان انا احذرها. طب احنا شايفين جدا الاخت الكريمة، يبدو انك لك في هذا التخصص الطبي، وشكر الله لك الدكتورة الكريمة، ويا رب تكون الست اللي طرحت السؤال الاولاني الأخت التي طرحت السؤال في بداية حلقتنا التي دورتها لا تنقطع، ليتها تعرض نفسها على التخصص الذي يخص هذا ما تعاني منه. ونواصل معكم أيها الأخوة هذه الفترة مع الصائمين في رمضان. وهذا اتصال جديد. طب معالي الدكتور، يعني مستمعة تسأل عن صلاة قيام الليل، وقتها وعدد ركعاتها، ونفس المستمعة التي أوصتنا بهذا السؤال تقول زكاة أموالها، هي لها مبلغ من المال ما يساوي 25,000 جنيه، يعني تحتفظ بهذا المال، فهل على هذا المال 25,000 جنيه ولسه اكتملت قريبا هذا المبلغ، فهل على هذا المبلغ زكاة أموال؟ نبدأ بصلاة الليل وقتها وعدد ركعاتها. نعم. أما قيام الليل وما نسميه التراويح، ويسمونه التراويح لأن الإنسان يصلي ركعتين ثم يروح عن نفسه، يعني يستريح قليلا، ثم يقوم يكمل الأربعة وهكذا. أو كما يفعل الآن يصلون أربعة ثم يستريحون ثم أربعة، على حسب عدد ركعات القيام. أما وقت هذه الصلاة فهو من بعد صلاة العشاء والمستحسن والمستحب إلى منتصف الليل، ثم بعد ذلك يبدأ التهجد، ولكن يجوز أن يستمر أو وقت صلاة التراويح من بعد العشاء إلى وقت الفجر. هذا هو وقت الجواز بالنسبة لصلاة التراويح، ولكن الاستحباب أننا نصلي صلاة التراويح من بعد العشاء إلى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل يكون الاستحباب للتهجد. عدد الركعات، الأصل في عدد الركعات الأئمة اختلفوا في هذا. الإمام الشافعي وهذا هو المفتري يصلي 20 ركعة من غير صلاة الوتر، يعني 23 ركعة يصليها ثنتين ثنتين، ركعتين ركعتين. ولكن وردت آثار عند الأئمة الآخرين أن معظمها يتكلم عن أن صلاة التراويح عددها 8 ركعات من غير صلاة الوتر، يعني يصلي 8 وبعدين يختم ب3، يبقى 11 ركعة زي صلاة القيام في الأيام العادية أو صلاة التهجد في الأيام العادية. فهنا يصلي 8 ركعات. ولكن نحن أيضا وردت آثار، لا نريد أن نعنت على الناس، إنسان يذهب إلى العمل ولا يلحق أن يصلي مثلا وهو واقف في الخدمة أو واقف في العمل ولا يستطيع أن يصلي 8 ركعات ولا 20 ركعة، نقول له ورد أنك تصلي ركعتين، ولكن الركعتين دول لأصحاب الأعذار الذين ليس لديهم وقت من العشاء إلى الفجر، يصلي ركعتين وممكن يختم بركعة أو بثلاث ركعات اللي هي الوتر، ولكن الأصل أنها 20 ركعة أو اللي ماشي الوقت كله في البلاد 8 ركعات، 8 ركعات من غير الوتر اللي هو 3 ركعات. طب نفس السؤال يا معنا دكتور، حتى نخرج هذا الاتصال، الأخت التي تريد أن تخرج عن زكاة أموالها، هي ما لديها 25,000 جنيه، وهي أعطت زكاة المال هذا لأخيها المريض لأن حالته في حالة مادية يعني. طيب الأصل نقول إن زكاة المال تخرج على ما تحت يدك من الذهب أو الفضة أو النقود بما يساوي 85 جرام ذهب عيار 21. وما أظن إن 25,000 جنيه بالعيار 21 دلوقتي، لو عملنا 85 جرام ذهب في عيار 21 هيطلع اكتر من 25,000 جنيه. يعني اصلا ليس عليك زكاة، وانت تحسبيها تاني طبعا، ليس عليك زكاة على 25,000 جنيه، ولكن ان اخرجتي فهي تحسب لك صدقة تطوع. انما واحدة تانية معها 50,000 جنيه واخوها محتاج، يبقى تخرج الزكاة لاخيها، ويازا احسن فيه صدقة وفيها صلة رحم وقربة ان شاء الله. الاقربون اولى بالمعروف. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا اختي، اتفضلي. انا عندي حضرتك سؤالين. اتفضلي بسرعه. السؤال الاولاني في سوره النساء، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. طب اللي عامل ذنوب من سنين سنين سنين دي ليس من قريب، هل ده بقى ربنا مش هيغفر له؟ فالسؤال الثاني، انا بامر الله بصلي وسكوتي كتير، فاطلع في وجهي علامة بني كبيرة كده، فكل من يقابلني ايه ده، وابني يقول لي امي صحابي بيقول لي لو في حد ست يطلع لها زبيبة صلاة، اخواتي يقول لي ايه دي، كل من يقابلني من جيراني ايه علامة دي، كل دي علامة، فظهر قوي، فهل لو حطيت كريم او حاجة يعني في ذنب او كده؟ طيب اتفضل اسمع الاجابة يا اختي. طيب المشاكل لحضرتك، والذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هنا حضرتك طبعا الاحسن ان الانسان اذا ارتكب السوء، الأصل فيه أنه يرتكبه ليس متعمدا ولكن بجهالة، يعني إيه بجهالة؟ أنه لم يراقب الله عز وجل ساعتها، أو أنه لا يعرف أن هذا الشيء حرام، ده أمرنا هم، يا إما عارف أنه هو حرام بس غاب عنه مراقبة الله، يا إما مش عارف أصلا أنه هو حرام فارتكبه. ولما يرتكب الإنسان المعصية عليه أن يتوب أول ما يتذكر مباشرة، لأن هذا أدعى لقبول التوبة عند الله عز وجل. ولكن الآيات الأخرى مطلقة في أن الإنسان إذا تاب من ذنبه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فحيثما ذكرت ذنبك فعليك بالاستغفار، ولو طال الزمان فالرب سبحانه وتعالى هو الرحمن. ظهور بقى علامة السجود في جبهة المرأة. نريد هنا أن نوضح موضوع أثر العلامة التي تظهر من أثر السجود. نقول أولا ليس شرطا أن يكون في جبهة الإنسان أو جبينه، وهذا بيسمى الجبين. الجبهة هي التي بين من آخر الحاجب إلى الأذن، يسمى جبهة في الفقه. فالذي تظهر على الجبين هذه ليس شرطا أن يظهر للإنسان علامة للسجود حتى يقال إنه يصلي، ولكن وأيضا ليس شرطا أن يحك رأسه في الأرض، وإنما يضع رأسه نعم ويسجد على سبعة أعضاء كما قال صلى الله عليه وسلم، ومنها الجبين، ولكن برفق على هذا الجلد حتى لا يتأثر فهو من المواضع الحساسة. وحتى إن إحنا نصلي ممكن على قماش أو شيء وليس على حصير إن استطعنا، ولكن إذا ظهرت هل أضع كريم أو شيء يزيل هذا؟ يا تستطيعين أن تضعي الكريم ولا شيء في هذا، عليك أن تعلمي أن السجود هو سجود القلب قبل أن يكون سجود الجبين، فعليك أن تستخدم الكريم ولا شيء في هذا، خاصة للنساء. ولا نريد من الناس أن يروا منا أننا لنا علامات للصلاة أو غيره، والآية اللي بتقول سيماهم في وجوههم ليست علامة ليست علامة السجود دي، ولكن سيماهم في وجوههم أي أنوارهم في وجوههم، لأنهم عندما خضعوا لله عز وجل زادهم الله عز وجل أنوارا. فلا بأس عليك أن تستخدم الكريمات لإزالة مثل هذه العلامة. واسجد واقترب هنيئا للساجدين خاصة في شهر رمضان. وهذا اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا سمحت، كان عندي سؤال بس. ابني كان تعبان شوية، وكنت يعني نصحوني ان انا اذبح فدوي ليه يعني، فبنية الشفاء يعني ان شاء الله. فان شاء الله انا ذبحت يعني، وبعدين اخذنا يعني جزء بس، جزء بسيط من الحاجة اللي انذبحت دي. فهو انا عليا ذنب من ان انا اخذت ولا اعمل ايه يعني؟ اتفضلي اتفضلي. طيب حضرتك اسمعي، وطي الراديو واسمعي يا ماما. نعم، ربنا ان شاء الله يتم بالشفاء على ابنك. وحضرتك احنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة هذه تعمل اعمالا لا يعلمها الا الله. وهنا ننصح كل مريض اولا يتوجه الى الطبيب ليمشي في الاسباب، الطبيب المختص. نعم، الطبيب المتخصص ليمشي في الاسباب، وبعد ذلك عليه ان يخرج من الصدقات التي تساعده على الشفاء، خاصة من الأمراض التي قد تكون مستعصية حتى على الطب الحديث. لأن الله عز وجل، إحنا عندنا هنا أمرين لازم نوضح بينهم، في فرق بين الدواء وبين الشفاء. الدواء بيد الطبيب والشفاء بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. فقد يعطي الطبيب الدواء ولا يحصل الشفاء، ولكن الله عز وجل إذا أراد الشفاء فقد يفعله بدون دواء، ولكن الأصل أن نذهب إلى الطبيب لنتداوى، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. فأنت حضرتك ذبحتي لابنك جعلتيها صدقة، هنا بقى فإحنا لما جعلناها صدقة بقت كلها صدقة بالنية دي اللي هو أنت بتسميه فدو، فإحنا بنسميها صدقة. فالصدقة هذه يأخذها الفقراء والمحتاجون، وحضرتك مش محتاجة، فأنت أخذت منها، أصلها مش عقيقة ولا أضحية حتى أخذ منها، وإنما إذا كانت صدقة فإنما تكون للفقراء والمساكين، وحضرتك ليس من هذه الطائفة إن شاء الله الفقراء والمساكين. فشوفي الجزء اللي أنت خدتيه قد إيه وقدري بالمال وطلعي صدقة على الفقراء والمساكين. أسعدكم الله مالا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. آخر متصل، وطي الراديو واسمعنا من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك. أنا ليا ثلاث أسئلة كده سريعة. اتفضل اتفضل. ربنا يكرم حضرتك. السؤال الأول، احنا سمعنا ان حضرتك ان أبو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان بيخاطب أبوه يعني في سورة مريم، ان هو ان أبوه مش ما كانش مقصود به الكفر، بمعنى ان هو أبوه ان هو كالعمه، هل الجواب ده صح طبعا ولا لا؟ والسؤال الثاني حضرتك عشان ما اطولش على حضراتكم، كان احد المشايخ بيقرا يعني وفي سوره الانسان، فجاء عند سجود السهو اللي هي سجده التلاوه عفوا، فجاء عند سجده التلاوه وما قالهاش يعني ايه، ودخل على الايه اللي بعدها عشان ما يسجدش. هل الكلام دوت يعني صح ولا لا؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث حضرتك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا احيانا يعني انا حضرتك انا دايما يعني ايه تعبان كده على طول، يعني كل ما بروح عندي يعني مشكله جسديه، يعني كان قرحه معده وحاجات زي كده، فانا يعني كل ما بتعالج من قرحه المعده يطلع لي مثلا ايه، ابص الاقي ايه في مشكله حصلت لي جسديه. ايه السؤال؟ السؤال يا اخي الكريم، السؤال بقى فهل مثلا في حاجات معينه ممكن من ناحيه الشريعه احنا ممكن نعملها كمثلا كصدقات او حاجات معينه او ادعيه ممكن نقولها؟ تفضل تفضل. سمع الاجابه. سمع الاجابه. ماذا دكتور بالنسبه للحديث الحوار الذي دار بين ابي الانبياء ابراهيم وابيه وخاصه في قال في سوره مريم المتصل؟ نعم تفضل. السؤال المتصل بيسال سيدنا ابراهيم لما كان يخاطب قالوا انه عمه عندما يقول له يا أبتي. نعم. فيا أبتي هذه هو الصحيح أنه عمه وليس أباه كما قال جمهور المفسرين. واستخدام كلمة الأب أو إطلاق كلمة الأب على العم واردة في القرآن، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهنا حضرتك يطلق هنا على الجد أنه هو أب، ويطلق على العم أنه أب. فهنا قالوا المفسرين ان الاب المقصود هنا هو عم سيدنا ابراهيم وليس اباه. نعم. عدم السجود عند سجود التلاوة، سجود التلاوة في الاصل هو سنة مستحب، فاذا لم يسجد الانسان عند موضع سجود التلاوة فلا شيء عليه. فاذا كان الامام يصلي وقرأ سجدة تلاوة ولم يسجد لهذه السجدة لا نفكر ونقوله دي سجدة، ولا بعد كده نعنفه لأن دي سنة مستحبة ولا شيء عليه حتى ولو كان الإنسان يصلي وحده. نعم. السؤال الثالث، وأنا كل ما خف من حاجة من مرض يجي لي مرض تاني، يعني أعمل إيه؟ يبتلى المرء على قدر إيمانه. إحنا بنقول لحضرتك يعني خلي بالك إن ربنا عز وجل لما تكلم في الحديث القدسي، أنا هنا بقى بخاطب المرضى جميعا بقول لهم اوعوا تفتكروا إن الابتلاء هذا شيء سيء، ولكنه هو عطاء وهو رحمة ومنحة في شكل ابتلاء، وقد تراها أنت محنة. شريطة الصبر. شريطة الصبر، لأن ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي يقول عبدي مرضت فلم تعدني، قال يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا كان مريضا، أما إنك لو عدته أي لو زرته لوجدتني عنده، يعني المريض يكون في بيته ومعية الله معه بالكفاية والكفالة والرعاية والعناية. فتصور بقى واحد يكون مريض كده ورحمة ربنا معاه وعنده العناية والرعاية، لذلك بيقول لك ايه لما يكون عند حد مريض اطلب منه انه يدعي لك. ليه؟ لانه في مظنة معية الله عز وجل. فانت حضرتك يعني اي حد يمرض او شيء من هذا لا ييأس، ولكن ليعلم ان أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، ولكن عليك بإخراج الصدقات كثيرا، لأن احنا قلنا داووا مرضاكم بالصدق، تخرج الصدقة كده بنية إن ربنا يشفيك من المرض ده. وأيضا عليك بقراءة القرآن كثيرا، وسورة الفاتحة ما تسيبهاش لأنها يسمونها هي الشافية، سورة الفاتحة، وتقرأه على جسمك بنفسك، عسى الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا وعافنا واعف عنا. وهذا اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مام. تفضل. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، أنا حامل ونزل علي دم، هل أنا المفروض إن أنا أغتسل ولا أنا هو الدم اللي نزل بسيط؟ طيب تفضل. هل أغتسل ولا عايز أتصطف وأتوضع عادي بعد كده؟ وإيه نوع الدم بالضبط اللي المفروض إن الواحد إن هو يعني يغتسل فيه اغتسال الطهارة؟ حاضر تفضل. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، دلوقتي هو انا كنت بصلي انا وزوجي التراويح والشفع والوتر، هو لما جه ينوي يصلي الشفع والوتر نوى في الاول ان هو هيصلي الشفع بس هو بيصلي راح مكمل وصلى وصل الوتر معاه. نعم. فهو هل المفروض ان هو يعيد الوتر تاني ولا هو كده خلاص؟ حاضر. ثالث اخر سؤال، هو دلوقتي لو حصل بيني انا وزوجي جماعه، انا المفروض ان انا اجدد نيتي بالصيام، ولا انا لو نويت في اول رمضان ان انا هصوم الشهر كله يبقى النيه دي ثابته؟ اتفضل اسمع الاجابه من فضيله الدكتور. اتفضل يا دكتور. طيب السؤال الاولاني، الحامل قال الفقهاء هل الحامل ينزل عليها دم الحيض؟ قالوا متصور، ممكن متصور، ولكن عشان اوضح لحضرتك لابد ان نذهب للطبيب ونقول له ونخبره بهذا حتى يفرق لنا هل هو دم حيض ولا دم من اثار الحمل والتقلبات في داخل الرحم. ولكن على جميع الاحوال اذا كان هذا الدم فاتحا فهو ليس دم حيض، وعليك ان تتوضئي وتصلي لكل صلاه، بل كل صلاه نتوضا. ولكن بقول لك الأول ترجع للطبيب. ولكن عند الفقهاء نقول لك هذا الدم قد يكون دما من آثار الحمل والرحم وحركة الرحم والقبض والبسط، فعلينا أن نتوضأ لكل صلاة ونصلي وليس علينا اغتسال. الوصل الشفعي بالوقت الأصل أن ما فيش حاجة اسمها شفع، الأصل أن في صلاة الصلاة يعني، والشفع والوتر هنا يعني الزوج والفرد، إنما الوتر احنا بنصلي 3 ركعات، الثلاثة وتر ولكن ركعتين أمين بنسموهم 2 يعني شفع، والثالثة هي الوتر اللي بتخليها 3 مع بعض. فاحنا حضرتك لو وصلهم الثلاثة ببعض وهو نوى أصلي ركعتين الشفع ووصل الثالثة بالوتر فيجوز الصلاة، لأن الثلاثة هي في الأصل وتر وليست شفعا ووترا. السؤال بقى الشق الأسئل اللي هو النية في رمضان، نية الصيام يا دكتور، هل تجدد هذه النية كما تقول السائلة بعد لقاء الزوج بزوجته وكل لبيب بالإشارة يفهمه؟ نعم، احنا النية الأصل بناخد بالمذهب المالكي، المذهب الشافعي بيقول ايه في نية الصيام؟ بيقول لابد ان نجدد النية لكل ليلة. نعم. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يجمع النية بالليل فلا صيام له. ولكن السادة المالكية بصوا قالوا ايه؟ قالوا ان الصيام شهر رمضان ده مش يوم بصوم اثنين وخميس مثلا، لا ده كتلة واحدة لازم اصومها كلها. نعم. ومن ثم لها نية واحدة. نعم. فأنا أنوي في أول ليلة من رمضان بصيام فرض شهر رمضان لله تعالى إيمانا واحتسابا، ثم بعد ذلك هاكل واشرب وراجل يقرب بالست والست تقرب من راجل. نعم. ولا ينقض النية إن شاء الله. أفداكم الله. سؤال جديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أخي متصل، وطي الراديو خالص، وطي صوت الراديو عندك، اسمعني من التليفون عشان أفهمك وتفهمني. ماشي حالي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا عم الحاج. نبي سمعت، انا عايز اسال سؤالين اثنين. انا عنيا لك، اتفضل. سلام حبيب. نبي سمعت، انا دلوقتي كنت عايز اطلع ذكر رمضان والذكر اللي علي وعلى جماعه بتوعي. هي دلوقتي رحت جبت فلوس وديتها مركز الاورام في مدغام وجبت شويه بلح من الفلوس الباقيه يعني. حاضر. هل دي يا اخي حاجه؟ ثاني حاجه، عندنا جار دايما ياذيني وعارف ان انا انا يعمل عمليات فيها ونظر نفعه لحد حالي. بس نعم. السؤال ايه؟ لا السؤال الثاني يا عم الحاج، السؤال الثاني اللي هو خاص ان عينيك على يعني يعني فيها كده يعني بعض جار بيزيني بكب ميه وبعدين ما بعرفش امشي في السكه ومزحلق. حاضر. المحافظه على الطرق واحترام الجيران. نعم، في حاجة تانية من الحاج، اتفضل. معالي الدكتور، هو يسأل عن زكاة الفطر. الفطر. زكاة الفطر. زكاة المال. نعم. زكاة الفطر، ما يعني وهو ذهب وبيقول يعني أنا ذهبت بهذه زكاة الفطر أو زكاة المال، يعني يعني إجابتك إن شاء الله تشمل الشقين، زكاة الفطر وزكاة المال، هو ذهب بها إلى مركز الأورام القريب له في هذه المنطقة. ونعرج على السؤال طيب. الثاني، زكاة المال أو زكاة الفطر مصارفها واحدة، وهي إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهكذا التمن. نعم. أصناف. نعم. فإذا كان الذي ذهبت إليه لتعطيه هذا المال ممن يستحقون الزكاة وممكن المعاهد الأورام اللي هي الحكومية الذي يدخلها غالبا هم الذين غير القادرين، فيجوز عليهم الزكاة سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، وربنا يتقبل يا رب. نعم. السؤال الثاني حضرتك بيسأل بيقول عين اللي هو حضرتك، هو راجل يعني بصره ضعيف وانت عارف الريف يعني ما زالت فيه الثقافات الضالة المضلة، جاره دايما يعني يقصد بالمياه المستعملة أمامه أو بجوار جداره أو في طريقه وذاهب إلى المسجد أو عائد، فماذا نقول هؤلاء الجيران الذين لا يعطون الطريق حقه؟ نعم، نقول لهؤلاء الجيران إن هذه الثقافات المخطئة علينا أن نصححها لأنها توارثت، فعلينا أن نصحح هذه الثقافات لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده بيقول الإيمان 60 شعبة وفي رواية 70 شعبة. نعم. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني بيقول لنا لو شفتوا حاجة تأذي الناس أنشف المية، أشيل الطوبة، أشيل قشرة الموز. نعم. شجرة ومعطرة الناس ممكن لو مش بتاعت حد أعمل كده. نعم. أو أبلغ الجهات. نعم. إنما أنا أرمي مية وعطل الناس وبالذات اللي هم بصرهم ضعيف. نعم. أو شيء من هذا، يبقى هنا حق الجيرات وحق المسلم وحق الإنسان قد تعرض للخطر من جراء هذا الفعل، لأنه يتأذى به إذ قد يقع من الماء، إذ قد الماء تأتي على قميصه أو شيء من هذا ويكون الماء غير طاهر، ومن ثم يشك في طهارته. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. ليه؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله الثلاثة لتعين دولا واحد ولا إيه؟ قال من لا يأمن جاره بوائقة، يعني الشر والأذى بتاع الجار، الإنسان اللي بيأذي جاره سيدنا النبي نفى عنه كمال الإيمان، وإيمانه ناقص ومش حلو. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في الجيرة، لأن سيدنا جبريل قال، أو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم معالي الدكتور، يعني مستمعة تقول في سؤال لها لديها مبلغ من المال تحتفظ به لزواج ابنها، حكم إخراج زكاة المال عن هذا المال، علما بأنها تساعد ابنها الأول التي قامت بزواجه لظروفه المالية السيئة، ماذا نقول لهذه؟ نعم، إذا كانت الزوجة أو الأم تحتفظ أو تدخر مالا لزواج ابنها، ما احنا مش عاوزين الناس تاخد دي تاكئة عشان نخرجش الزكاة. فممكن اشيل ملايين ممليانة واقول انا شايلها عشان الواد اجيب له كذا وكذا. فاحنا بنقول لك عشان ابنك لو هو الزواج بتاعه ناجز، يعني قريب وفي الحال، فنخرج الاموال احطها واجيب له الحاجة واخلي الحاجة اللي محطوطة مش الفلوس. ولكن لو كانت صحيح بالفعل اجيب له شقة وهذه الفلوس معمول عشان الشقة عشان اجيبها له، يبقى هنا لا نخرج عليها الزكاة، ولكن اقولها بدري بشراء الشقة ما تسيبيش الاموال مركونة عندك. ليه؟ عشان حق الفقير فيها. فنقولها هنا، انما لو هي شايلة بقى فلوس وبتقول عشان اجيب لابني كذا والبنتي كذا ومش عارف وهذه التصنيفات، فنقول لا، عشان ربنا يبارك في المال ما نقص مال من صدقة، نخرج الاثنين ونص عشان نطعم الفقير ونساعد المحتاج، ساعتها ربنا هيخلف عليك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإن كان هذا المال معالي الدكتور في شكل شهادات استثمار، أذكر أنها قالت لي هذا السؤال، ولو كانت في شكل شهادات استثمار، لأن لا نريد أن نجعل مدخلا، نحن عملنا ألا أن نحجب الشيطان عن أعمال الإنسان، نعم، وألا نساعد الشيطان على ألا يتسلط عليه، نعم. فمن الجائز أن الإنسان أقول مثلا أضع شهادات استثمار عندي بملايين عشان أجيب لابني شقة، وممكن مش أجيب له الوقت الشقة أصلا. لا، ومعروف يا دكتور، هو معروف، يعني أصبح لدى الكل معروف، البنت بيلزمها في تجهيز أمتعتها كذا ألف، الولد كذا ألف، يعني العملية بالورقة والقلم بالورقة والقلم تحسب عاديا جدا، والفائض نتخلص منه حتى يعني نلقى ربنا سبحانه وتعالى ووردا عليه. لا نتخلص منه وإنما نخرج عليه. يعني أقصد يعني نتخلص من تبعاته. نعم. من تبعاته يعني الذي جاء اشترى تكسا يعني يصرف على بيته من إنتاج هذا التاكسي كما يقول، هذا التاكسي الذي اشتريته هل عليه زكاة أموال؟ لا، التاكسي ليس عليه زكاة أموال، وإنما زكاة المال مما ينتج عن هذا التاكسي. نعم. من أموال. نعم. وتفضل تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، أما التاكسي نفسه معلوش أي حاجة. والنصاب كما تعلمنا من أستاذ العلماء ما يساوي ثمن 85 جرام ذهب عيار 21. وهذا سؤال جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليك سلام الله وبركاته. تفضل. دلوقتي أنا اشتريت عربية أنا وأخويا. عايز أعرف العربية ده زكاة مال ولا لا، بالنسبة لأن أنا شغال شغل وأخويا شغل وده مصدر رزقي لوحده. يعني العربية اشتريتها بالمشاركة مع أخيك. مين الذي يسامي العربة؟ الواحد يعني مركبنا واحد سايق. يعني لها يعني في سائق مكلف بقيادتها. في سائق مكلف بيها. نعم. أنا عايز أعرف في زكاة الزكاة عليها ولا لا؟ حاضر. وبالنسبة للسؤال الثاني. اتفضل. دلوقتي أنا كنت محتاج فلوس عشان لما اشتريت العربية دي كنت محتاج 10,000 جنيه. فواحد اداهم لي وكان بيسيب ياخد 30% على 10,000 يعني ياخدهم 13,000. المهم لما اديتهم له أنا في نص المدة المهم خدهم 11,500. فدي وزرها ايه ولا هعمل فيها ايه بعد؟ اسمع الاجابه مع الدكتور. طيب. قد اتينا به لنتعلم منه كما تتعلمون. تفضل مع الدكتور. اولا السياره ليس عليها زكاه كما قلنا، لا عليك ولا على اخيك ان شاء الله. نعم. اما القرض هذا فالمساله لو انت كنت محتاج للقرض يعني في حاجه او في ضروره لهذا القرض واخذته واعطيته هذا المبلغ، يبقى هو الذي يتحمل وزر هذا، فهو ربا من هذا الرجل الذي اعطاك واشترط عليك زياده. اما اذا لم تكن محتاجا في الاساس واخذت هذا القرض منه بفائده، فكلاكما ياثم، لان هذه معامله ربويه واضحه. وهنا بندعو الناس من كان يريد القرض، يا اخوانا القرض من اقرض اخاه ضاعف الله له ضعفه بثماني عشر ضعفا او ثمانية عشر ضعفا، يعني 18 ضعف مما اعطيته بسبب هذا القرض الحسن الذي ليس فيه فائدة. فنقول للاخ السائل نستغفر الله عز وجل إذا لم تكن في حاجة، ونقول للآخر الذي أخذ واشترط إن يأخذ 30%، نقول له اتق الله عز وجل، فهذا لا يجوز، لأنك لست بنكا وإنما أنت هنا قرض شخصي كما نسمي. أيها الإخوة المؤمنون، نجدد التحية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بين مع الصائمين، وفي ضيافتنا الدكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية. وهذا سؤال جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت أنا عايز أسأل عن زكاة المال. بالنسبة لي كنت بديها لإخواتي عشان أساعدهم في التعليم. ده يعني صح ولا غلط؟ حاضر حاضر. زكاة المال للإخوة. تفضل. والنسبة لوالدتي ممكن برضو تطلع زكاة المال لإخواتي، لأن عشان والدي يعني متوفى وكده. طب تفضل تفضل. اسمع الإجابة مع الدكتور. نعم. أما حضرتك تخرج زكاة المال لإخواتك، هنا في مسألة مهمة. نعم. لو القضاء حدد إن حضرتك ولي هؤلاء الأطفال، بمعنى أنه يجب عليك الإنفاق عليهم، فإنه لا يجوز إخراج زكاتك لهم، لأنه كل من كان عليك واجبا نفقته فلا يجوز عليه أن يأخذ زكاة مالك كده. ولذلك يبقى حضرتك هنا. إنما لو أنت مش واجب عليك النفقة عليهم، يبقى يجوز أن أنت تعطيهم، بل هم أولى أن تعطيهم من زكاة المال. أما الوالدة تخرج للأبناء أبنائها، فالأصل عندنا أننا نمشي أنه لا يجوز الزكاة من الأصول إلى الفروع أو العكس، يعني الأب أو الأم ما يدوش ولادهم، والأم أو الابن ما يدوش ولادهم. ولكن إحنا ممكن نعمل إيه؟ ممكن هنا أن مثلا الوالدة تخرج الزكاة ليس لأبناء أخيك، وإنما تخرجها لزوجة أخيك، فيصير المال ملكا لزوجة أخيك لأنها مستحقية وهي مش فرع لوالدتك. والام هنا اللي هي الزوجة الثانية بقى اللي هي مرات ابنها، هي تنفق على ابنها. هذا مخرج حتى لا تعطي او لا يعطي الاصل للفرع. والآية رقم 60 مع الدكتور في سورة التوبة يعني تزيل هذه الاشكالات. وليتنا كمسلمين نحاول ان نحفظ هذه الآية جميعا، وان نجلس مع سادة العلماء لنفقه هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذا سؤال جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ماما. تفضل. لو سمحت تفضل سؤالك. الوقت يداهمنا سيدتي. السؤال حضرتك لو سمحت، انا ليا اخ كبير كان متجوز وبعدين اتوفى. يا اختي وطي الراديو واسمعيني من التليفون. انت بتسمعي نفسك؟ انا مستمعك. حاضر حاضر. لك اخ كبير، اتفضلي. برضك راديو لسه عالي. انا سامع وانا هنا الراديو عالي. اتفضلي يا اختي السؤال. ايوه انا مع حضرتك. اتفضلي يا ماما اتفضلي. كان ليا اخ كبير. ايوه. اتجوز وبعدين مخلف بنت وولد وهو توفى. فمراته دي كانت بتاخد معاش كبير يعني له قوي. فخدت بنتها وروحت البلد، جوزت بنتها وعيالها وبتصرف على عيالها وعلى جوزها ويعني صرفها معاش والده كله. فهو كل ما يروح لها هناك تروح جايب مرجعها تاني. مرجع ابنها؟ ايوة. ما هيش يعني عامله له زي الامهات كده ان هي يعني ترسقه كده زي الامهات وكده. واخده معاش والده كبير بتصرفه على بنتها بعيالها بجوزها وجايباله توك توك وبنياله وسايبه ابنها خالص معايا انا. جوز مين؟ جوز بنتها؟ طب يعني جوز بنتها وعيال بنتها وبنتها. وسايبه ابنها معايا هنا. كل ما يروح لها هناك ما تدلوش ريحه حلوه ويجي جايب بعضه وجاي. وانت عمة هذا الولد؟ ايوه انا عمته. طب اتفضل يا دكتور. الولد كبير يعني مش صغير, كبر يعني. طب اسمع الاجابه من معالي الدكتور, ماذا تقول لهذه؟ الاصل هنا ان الولد كبير زي ما حضرتك قلتي, انها ليس واجبا على الام ان تنفق على الولد, بل عليه ان يعمل ويكتسب حتى ينفق على نفسه. والمعاش طالما انه معاش تلك المرأة فهو حر مالها, تتصرف فيه كيف شاءت. ولكن بنتكلم من ناحية اخرى. المتصلة لم توضح لنا هل هذا المعاش التي تتقاضاه هذه الزوجة عن المحروم زوجها خاص بها ام بالولد والبنت؟ وهي لم توضح لها. هي المرأة البنت. فنجيب الاجابة التي تشمل كل الاول. البنت متزوجة ومن ثم ليس لها معاش, والولد تقول هو كبير. البنت متزوجة اللي هي امها, اللي هي الام تقيم عندها. تقيم عندها فهي متزوجة فليس لها معاش. والواضح من السؤال ان المعاش يأخذه صاحبه فقط. يعني حتى من الناحية القانونية لو كان للولد معاش لا يجوز للام ان تقبضه او ان تأخذه, وانما الذي يأخذ المعاش هو صاحبه. يعني حتى لو الام ما تاخدش المعاش بتاع الولد, بتاخد معاشها هي بس. هو زعلان عشان بتاخد معاشها التي تستحقه الذي تستحقه وتنفقه على البنت وزوجها ولا تنفقه على الولد. فنقول له هو مالها تتصرف فيه كيف شاءت, وانت تعمل وتنفق على نفسك. ونقول للام حتى لا تدخلي الضغين في قلب ابنك, اذا كان محتاجا فساعديه فهو اولى بالمساعده من غيره, وعليك ان تحاولي ان تعدلي بينهما. ما افادكم الله دكتور. يعني بقي في هذه الفتره التي مرت سرعا تقريبا 3 دقائق, وهذا اتصالين كما افاد الزميل خالد الشافعي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. دلوقتي فايدة دلوقتي في ودايع في بنك. والودايع دي بتطلع فايدة. وبيتصرف منها مثلا على ايه؟ على صاحب الوديعة ده. طيب السؤال الاولاني, هل دي ربا ولا مش ربا؟ هتفضل. السؤال التاني, هل دلوقتي دي عليها زكاة على الوديعة ولا على الفايدة؟ اتفضل. وقت الراديو واسمعنا. تفضل يا دكتور. الوديعة ليست ربا وانما هي معاملة جديدة ليس فيها بأس ان شاء الله. عليها زكاة طالما ان هي وديعة, بنخرج زكاة المال 2.5% على ما على الوديعة وما ينتج عنها من ارباح ان ظل هذا الربح. ولكن احنا بنتكلم في مسألة اخرى. لو ان انسان عنده وديعة خرج من معاش مثلا وخد مكافأة وحطها في البنك وبياكل معاشه بسيط وبياخد من العائد بتاع هذه الوديعة لينفق على طعامه وشرابه ودوائه او لاولاده الصغار, ففي هذه الحالة في دار الافتاء المصري نقول يخرج زكاة المال على العائد فقط 10% من العائد كلما حصله. ولكن في هذه المسألة المقصوصة لو كان يأخذ من العائد وينفق على نفسه في ضروريات حياته. يا دكتور لا معلش يا دكتور, انا اريد توضيح يعني لهذه الاجابة. احنا قلنا حكم فوائد الودائع هذه معاملة مالية جديدة لا شيء فيها. لا شيء فيها. يعني جائزة. يعني ما هوش ربا. طيب اخراج بقى الزكاة على هذه الودائع. اخراج الزكاة يعني انا على المعاش طلعت في معايا 100,000 جنيه. نعم. حطيتهم وديعة. نعم. كل 3 شهور بيأتي لي فوائد هذه 100,000 جنيه. بصر فيها على نفسي. القيمة اللي انا بحصلها كل 3 شهور دي عليها زكاة؟ انا اقول لحضرتك. اتفضل. لو انت ما بتصرفش من العائد ده على ضروريات حياتك, يبقى هتطلع من العائد مع الوديعة 2.5% كل سنة. انما لو انت بتصرف من العائد ده على ضروريات حياتك ليساعدك في المعاش. بنقول بنعمل لها غلبة الأشباب نسويها بالأرض في دار إفتاء المصير، بتخرج عشر الربح فقط. كل ما تاخد الربح بكل 3 شهور أو 6 شهور أو سنة تخرج عشر الربح فقط، بس في هذه الحالة التي نحتاج فيها العائد للصرف على ضروريات الحياة. نعم، وهذا السؤال أيها الإخوة نعتبره في يومنا هذا هو الاتصال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. بسرعة يا أختي. أيوة بسرعة عشان معاد الفترة قرب على الانتهاء. تفضل. بسأل على اللي بيروع الناس بالصواريخ وتبقى ناس مرضى وكبيرة ونايمة. حاضر حاضر. ويوزعوهم من النوم. حاضر وبعد حاضر. وبعد كده يكلموا يقول لك أنا حر، يعني هو ده جزاء عند ربنا ايه؟ حاضر. وبعدين الناس لما بتتفزع قصدا عنها بتدعي، هل حرام على اللي بيدعي ولا لا؟ حاضر حاضر حاضر. دكتور هذه الألعاب الشيطانية الصاروخية يعني كثرت في المجتمع المصري، وهناك الكثير والكثير من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجلسون مع هموم لا تعد ولا تحصى، وأفاجأ وأنا جالس في همي بصاروخ يدوي فيفزعني. ماذا نقول هؤلاء الشباب؟ ثلاث نقاط. وماذا نقول لآبائهم وأمهاتهم؟ ثلاث نقاط. نقول لهؤلاء الشباب نقول لهؤلاء الشباب العبوا في بهذه الأشياء في أماكن مخصصة لا حتى لا تؤذوا ولا تضروا الآخرين. ونقول أيضا أنه الأصل أن لا يروع الإنسان أخاه مسلما أو غيره، لأن سيدنا النبي سيقول من روع مسلما فليس منا، يعني من فزعه من خوفه فليس منا، وإزعاج الناس فيها ضرر بالغ عليهم، وإحنا في الشريعة لا ضرر ولا ضرار. الامر الثالث اقول لحضرتك معلش ما نحاولش ندعي على حد وربنا شايف كل حاجه، ومش بالدعاء هو اللي هيخليهم يمشوا، ولكن بالكلمه الحسنه بالطيبه، لان الصغار حضرتك ما كان عندك اولاد صغار كانوا بيلعبوا وكذا، ولكن نقولهم يلعبوا في الاماكن المخصصه لا تؤذوا الناس في حرياتهم ولا في راحتهم، لان من اذى مسلما فقد اذى الله عز وجل ورسوله، وخاصة الجيران الذين يجاورون المساجد، يعني أكرمكم الله وبيوتكم بجوار بيت من بيوت الله، فعلموا أولادكم كيف يحترمون بيوت الله، وحتى يتعلم الأولاد كيف يحترم نفسه وهو في بيت الله لابد أن يقتدي بأبيه، فعلى الكبار أن يحترموا أنفسهم وهم يجلسون في بيوت الله سبحانه وتعالى حتى يتعلم الأبناء كيف يكونون وهم ضيوف على الرحمن سبحان الله سبحانه وتعالى. دكتور معلش اتصال أخير جاءنا الآن أرسل بهذه الرسالة، أخت تستعمل وسيلة تنظيم النسل ونزل عليه الدم وهي صائم وهي صائمة، لو كان لو كان في وقت لو كان هذا الدم في غير وقت العاده بتاعتها بس لازم نرجع للطبيب، لان الطبيب هو الذي يفرق بين الدم الحاضر وغيره. انما احنا بنقول لو كان في وقت غير العاده بتاعتها فهو دم نزيف بسبب هذه الوسيله وهو دم جرح فلا شيء فيها، وانما تتطهر وتتوضا وتصلي وصيامها صحيح. اما لو كان في وقت العاده فانه هنا لابد ان ننظر، ان كان الدم هو شبه دم الحيض فإنه لا يجوز لها الصيام ولا الصلاة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في ختام هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين الشكر موصول لمعالي الدكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، كان معنا على مدى هذه الساعة، وكنت مع حضراتكم أحمد نجم. شكرا للزميل خالد الشفعي الذي أشرف على هذه الفترة واستقبل الاتصالات من الأخوة المستمعين، وشكرا للزميل تامر الجيوشي من هندسة الهواء. كل عام وأنتم بخير، أتموا صيام الشهر أيها الإخوة، ويكون أمام كل منا الآية الكريمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد نجم. مع الصائمين لقاء يومي تقدم تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.